وذكرتني هيئته وقلقه بقصة عنه قصها علي المأمور. قال لي يوما: إن المدير اقترح تحسينا لمظهر المركز ومراعاة للصحة العامة إنشاء منتزه في وسط البلد، وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاعوا التبرع به من مالهم، وبلغ القاضي الشرعي ذلك، فذهب إلى المأمور وسفه له هذا المشروع، واقترح أن يقام بدل المنتزه مسجد لعبادة الله وحض الناس على التقوى والصلاح. فأمن المأمور الخبيث على كلام القاضي وتحمس لرأيه أعظم التحمس، وقال له: لابد من عرض اقتراح المسجد على سعادة المدير، وأنا متأكد أنه موافق مقدما، وزيادة في إدخال السرور على قلب سعادته نكتب اسم فضلتك في رأس قائمة التبرعات باعتبار أنك متبرع بمبلغ 5 جنيهات. وأخبرني المأمور أن القاضي وكأنه لم ينم الليل حضر إليه في الصباح المبكر يجري ويقول له في تردد: مشروع المسجد بلغت لسعادة المدير؟ فأجاب المأمور في ابتسامة خفية: طبعا اليوم آخر النهار أنا ناوي أقابل سعادته،